بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله: ثم الإيمان بالمساءلة، وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين، حتى للجماء من القرناء وللضعيف من القوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال: ثم يعني الإيمان باليوم الآخر، المسألة أن الله عز وجل يكلم العباد ليس بينه وبينهم ترجمان كما جاء في الحديث، قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال: يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف، يعني في المحشر يسألهم عن كل شيء عملوه إن كان خيرا وإن كان شرا. قال: فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: ويأخذ للمظلومين من الظالمين، حتى للجماع يعني الشاة التي ليس لها قرون، الجماع الشاة التي ليس لها قرون، من القرناء يعني الشاة التي لها قرون، وللضعيف من القوي، يأخذ حق الضعيف من القوي. نعم. ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم. نعم. قال: ومن الإيمان اليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا. عقيدة أهل السنة والجماعة الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل الجنة أهل وللنار أهل. هذا عقيدة أهل السنة في الجنة والنار. قال: خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، لأنها موجودة الآن كما جاء في البخاري في بدء الخلق. قال: لما خلق الجنة قال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. لما خلق النار قال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. والنبي عليه السلام في الإسراء والمعراج رأى الجنة والنار، وفي صلاته صلاة الكسوف رأى الجنة والنار. فالشاهد أخوة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان مخلوقتان مثل الآن لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل للنار أهل وللجنة أهل. نعم. والأزواج من الحور العين لا يمتنا ولا ينقصنا ولا يهرمنا ولا يهرمنا ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. نعم. هذا مما أعده الله لأهل الجنة، الحور العين، حوراء العين يعني عينها مائلة، وهذا زيادة في الحسن والجمال. قال: لا يموتون. نعم، أهل الجنة لا يموتون كما جاء في البخاري أنه يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح فينادى: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. قال: ولا ينقصنا، يعني لا ينقصنا، كل شخص له زوجتان وشريك له أكثر من ذلك. ولا يهلنا، يعني ليس فيهن عجائز. قال: ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، يعني الجنة ثمار الجنة لا تنقص. قال: أكلها دائم وظلها، يعني أبدا ما تنقص. نعم. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. نعم. قال: وأما أهل النار فإنهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول لا يخرجون منها أبدا، أولئكم الكفار. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين أبدا أولئكم شر البرية. قال تعالى: إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والصنف الثاني هم عصاة الموحدين. عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين لهم ثلاث حالات، لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا تابوا في الدنيا من الكبيرة، إذا تابوا في الدنيا من الكبيرة فهؤلاء يتوب الله عليهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: التائب من الذنب كما لا ذنب له. صحيح الشيخ الألباني. والصنف الثاني من أهل الكبائر من فعل الكبيرة وأقيم عليه حد في الدنيا، زنى وكان محصن ورجم مثلا، قتل مسلما وأقيم عليه القصاص، وهكذا من أقيم عليه حد في الدنيا فهذه كفارة له كما جاء في صحيح البخاري. والحالة الثالثة من مات على الكبيرة، مات على كبيرته مصر عليها، هذا في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء عذب على قدر معصيته، ثم بعد ذلك يخرج من النار وينبت في نهر الحياة كما تنبت الحبة في مجرى السيل، ثم يدخل الجنة كما قال عجل: إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. أما الموحدون هم الذين لهم الشفاعة فقط، هذا الشفاعة المثبتة. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رواه أبو داود وصحيح الشيخ الألباني. قال جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فليس بحاجة للشفاعة، يعني الشفاعة لأهل الكبائر. نعم. ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل. نعم. ثم من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وأنهم عباد من يعبدون الله لا يفترون، وأن كل ملك من الملائكة وكل الله له عمل. فالإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، ونؤمن بجميع الملائكة من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه. نعم. والإيمان بالملائكة واجب مفترض. نعم، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة. نعم. كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. نعم، حق لازم، كل ما جاءت به الرسل من الله فإنه حق، فإنه حق وجب الإيمان به. نعم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم من الله إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. نعم، يعني بلا خلاف أنه لو آمن بعض الكتاب وكفر ببعض فهذا كافر بإجماع العلماء. نعم. ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، فيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل، وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواؤهم بني آدم فهم كافرون بالله، جاحدون بآياته، مكذبون بكتابه. نعم. قال: من الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن. الجن بكسر الجيم مأخوذ من الخفاء، من الخفاء، فسموا جن لأنهم لا يرون في الدنيا على هيئتهم الحقيقية، الجن. وأما نحن عندنا الجن والجنة والجنة، الجيم هذه ثلاثية، الجنة والجنة والجنة. الجنة الوقاية، الصوم جنة يعني وقاية، والجنة يعني الحديقة حديقة دخل جنته وهو ظالم نفسه يعني حديقته. وأما الجنة هي هم الجن بكسر الجيم، وسموا من الجن لأن الناس لا يرونهم على هيئتهم الحقيقية. قال تعالى عن إبليس إنه فراق هو وقبيل من حيث لا ترونهم. فما يفعله الناس الآن يعني يظهرون بعض الصور لأشكال غريبة، هذا جني وهذا مش عارف كيف، هذا كله يعني لا يجوز، هو تكذيب للقرآن. رب العزة أخبر أنهم يعني ما يرون على هيئتهم الحقيقية. نعم يتشكلون على صور، نعم كما ذكر الرجل جاء وسرق بيت المال فمسك أبو هريرة قال يا أبو هريرة أنا رجل فقير وعندي عيال، القصة في البخاري، فأطلقه إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من أسألك يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله، قال إنه الشيطان. فهم نعم يتشكلون في صور بني آدم. نعم. ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس، ولا يعمل لها تفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل. هذا يعني الإمام بالسنة قال ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء يعني علماء الحديث ونقله الثقات أهل الآثار يعني أهل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقيها بالقبول سواء كان خبرا متواترا أو خبرا أحادا. فعقدت أهل السنة والجماعة في الحديث عدم يعني التفريق في باب الاحتجاج بين المتواتر وبين الأحد، هم في الحجة سواء. المتواتر حجة بلا خلاف، كذلك الأحاد إذا صح. وأما ما جاء في كتب أصول الفقه أن يعني الحديث المتواتر يفيد القطع يعني أننا نقطع بثبوته، والحديث الأحاد يفيد الظن يعني يحتمل ويحتمل، هذا قول أهل الكلام كما ذكر ذلك ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام. قال بأن أول من فرق في حجية الأحاديث بين الأحاد وبين المتواتر هم أهل الكلام. قال أما من كان قبلهم من علماء الإسلام فإنه كانوا إذا صح الحديث عندهم أفاد العلم والعمل. قال حتى جاء أهل الكلام في القرن الرابع وفرقوا بينهما وأتوا بهذا الأمر. لذلك الإمام أبو داود رحمه الله في رسالة لأهل مكة ذكر أن الحديث إذا صح قال لا مرد، يعني لا يستطيع أحد الرد، لا يستطيع سواء كان يعني متواتر أو كان أحادا. فالشاهد أن الأحاديث حيث النبي عليه الصلاة والسلام تقبل وتسلم على الرأس والعين. قال ولا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف، لما قال كذا، كيف قال كذا، لماذا نغمس الذباب إذا وقع في الإناء، لماذا يعني يأتون بأشياء يقدمون العقول على المنقول. قال ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس، يعني لا يقدم إنسان عقل على الشرع. قال ولا يعمل لها التفاسير، يعني يفسر على هواه ويؤول على هواه إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه العلماء علماء الأمة. قال أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، يعني بين الأحاديث سواء كانت حديث الصفات أو حديث الأحكام أو غيره. قال مثل حديث الصفات والرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية. نعم يعني رؤية الله، أحاديث الصفات ورؤية الله. نعم. ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. نعم هذا فيه إثبات الأصابع لله، إثبات الأصابع لله وأنها أصابع حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه أصابع المخلوقين. نعم. وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط. نعم إثبات القدم لله وأن الله له قدم حقيقية تليق به سبحانه وتعالى كما مر معنا في العقيدة الوسطية. نعم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، يقلبها كيف يشاء، إثبات الأصابع لله. نعم. وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل. نعم، يعني الجديد، يعني مستوي على عرشه، مستوي على عرشه، أي على وارتفع على عرشه. نعم. وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة، فقال هذه لهذه ولا أبالي. نعم، إثبات اليمين لله، وأن كلتا يديه يمين، هذا قول الإمام أحمد وقول الأجري، والأدلة تدل على هذا. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض ما قضت يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم إن الله يطوي السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى. زاد مسلم من رواية عمر بن حمزة وهو صدوق له أوهام قال بشماله، أثبت إيش؟ أثبت الشمال لله. فقال بإثبات الشمال الإمام الدارمي في رد على الجهمية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله في كتاب التوحيد، وبعض أهل العلم المعاصرين من العلماء كالشيخ بن باز وغيره جمعوا بين هذه الأمور، قالوا بأن قوله كلتا يدي ربي يمين يعني في البركة والعطاء، في البركة والعطاء، وأما الشمال فإنها ثابتة، فقالوا لا تنافي بينهما، هكذا قالوا. لكن لعل القول الأول هو الأقوى، لأن العلم تكلموا في عمر بن حمزة وإن كان من رجال مسلم لكنه صدوق له أوهام. الأمر الآخر أن الإمام مسلم رواه في المتابعات، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني كتابه أظن قاعدة جليلة، أظن في التوسل وسيلة، قال ما رواه مسلم في المتابعات لا يقال على شرط مسلم، لا يقال على شرط مسلم. نعم. ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، هنا إثبات الصورة لله، إثبات الصورة لله، وهذا حق، وأن الله له صورة سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورتي. نعم، كذا. رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، رواه الدارمي، وهذا في رؤية منام. رؤية منام، قلنا أن الرؤية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رؤية في الدنيا، والرؤية في الدنيا لها حالتان. حال الأولى حال اليقظة، هنا لا يرى، قال تعالى لموسى إنك لن تراني، يعني حال اليقظة. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة فأنظها أرأيت ربك، قال هو نور، أن أراه، يعني كيف أراه، عرفت كيف. والحالة الثانية رؤية الله في المنام، وهذه ممكنة، وقد يعني بوب لها الدارمي رحمه الله في مسنده باب رؤية الله في المنام، ثم ساق بإسناده حديث رأيت ربي بأحسن صورة، ثم ساق بعده قول الحسن البصري رحمه الله: من رأى الله في المنام دخل الجنة. كيف؟ وعلى هذا يعني يحمل قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالوا في المنام، وقال آخرون رأى يعني بعين قلبه لا بعين رأسه، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما في الآخرة لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الإيمان في المحشر، ويرونه أيضا في الجنة. نعم. قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم، مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم. نعم، يعني حديث الصفات، حديث الصفات يعني رواها سادات الصحابة والله عليهم أجمعين. نعم. وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. نعم، هذا نزول رب سبحانه وتعالى كل ليلة، وصنف فيه الدارقطني رسالة سماها حديث النزول، حديث النزول، وبين أن النزول ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نزول الله كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا متواتر، فيه عشرات الأحاديث متواتر. والثاني ذكر نزول الرب سبحانه وتعالى عشية عرفة، عشية عرفة ينزل السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض أهل السماء عشية عرفة. وهذا في حديث رواه الدارقطني وقبل مالك وصحها جمع من العلم. والثالث مما ذكر نزول رب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، ذكر فيه سبعة أحاديث، وأوصل الشيخ الألباني في السلسلة إلى 10 أحاديث، لكن كلها ضعيفة ما صح منها شيء، كلها ضعيفة ما صح منها شيء. نعم. ولا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل نعم. ما يقال كيف ينزل ولما ينزل، لأن هذا السؤال بدعي كما نص على ذلك الشيخ سالم التيمية رحمه الله. نعم. بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته، فالعلم به وعين الهداية فيه، الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. ولا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. نعم، يعني أن حديث الصفات يسلم لها كما قال السلف المطروة كما جاءت بلا كيف، لا يضرب لها الأمثال ولا المقاييس ولا غير ذلك، إنما الواجب التسليم كما قال الزهري رحمه الله، على الله البيان، أو عفوا على الرسول البيان وعلينا التسليم، على الرسول البيان وعلينا التسليم. نعم. ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. نعم، هذا من علامات الساعة الكبرى، نزول عيسى عليه السلام. عيسى رفعه الله إليه، لا كما تقول النصارى أنه مات بل هو حي رفع الله إليه. قال ينزل من السماء إلى الأرض، يعني في آخر الزمان، فيكسر الصليب الذي يدعي النصارى أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير في بيان حرمة أكله خلافا للنصارى الذين ادعوا أنه حلال، وتكون الدعوة واحدة، دعوة الإسلام دعوة واحدة، لكنه ينزل ليس بشرع جديد إنما بشرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لا يأتي بشرع جديد إنما يحكم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه يعني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما، يعني بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، قال يكسر الصليب ويذبح الخنزير. نعم. والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، ويطأ الأرض إلا مكة والمدينة. نعم، وأيضا والدجال خروجه من علامات الساعة الكبرى، يخرج في آخر الزمان في خراسان، ويكون فتنة لهذه الأرض، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر العشب أن يظهر فيظهر، ويقتل الإنسان ثم يحييه مرة أخرى. فتنته عظيمة، فتنته عظيمة، لكن أمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وسمي مسيحا لأن عينه ممسوحة طافية، قال كعنبة طافية يعني فاسدة، قال يطال الأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يأتيها. نعم. ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم، قال ويقتل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، هو في أول أمر يدعي أنه عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين، فيأتيه البرق من السماء ويضرب عينه، لكن يقول سلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فيقتل عيسى عليه السلام بباب لد في فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة، الرملة أيضا في بلاد الشام. نعم. ثم الإيمان بملك الموت عليه السلام وأنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجسام في القبور. نعم، أيضا من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت، واسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا جاء اسمه. أما ما اشتهر على أسئلة الناس من اسمه عزرائيل، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما هو قول لا دليل عليه. قال وأنه يقبض الأرواح، أرواح العباد، ثم ترد في الأجساد في القبور لأجل السؤال، سؤال القبر. نعم. والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا والإيمان بالنفخ في الصور وهو البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، قيل نفختان وقيل ثلاثة، قيل نفختان وقيل ثلاثة، ونفخ في الصور فصعق من في الصور إلا ما شاء الله ثم نفخ أخرى فإذن قيام ينظر، نفختان. وقال بعضهم لا، هو ثلاث نفخات، ثلاث نفخات، فيصعق كل أهل الأرض. نعم. والله جل وعلا كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قصة فرضية الصلاة، قال لما قال لموسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إليه فإن أمتك لا أستطيع ذلك، فخفت إلى 40 ثم إلى 30 ثم إلى 20 ثم إلى 10 ثم إلى 5، فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه سبحانه وتعالى. فكما أن موسى كليم الله كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، واتخذ إبراهيم خليلا كذلك اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا، كما جاء في البخاري ومسلم، لكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. والخلة هي أعلى مراتب المحبة كما ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وأما المحبة فهذه مرتبة دنيا، فقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله أو حبيب الرحمن، ونسمع كثر الآن من الوعاظ الحبيب الحبيب قال الحبيب، هذه كلمة كثير ما تطلق عند الصوفية، الصوفية استعملوا هذه العبارة دائما، ما يقولون رسول الله ولا نبي الله، إن يقولون الحبيب. والحبيب جاء في حديث رواه الترمذي والدارمي بإسناد ضعيف جدا، إنما الذي ثبت هو الخلة، والخلة أعلى مراتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من قال عنه حبيب الله فقد إيش أنزله عن منزلته، وهي إيش منزلة الخلة. فينبغي على الإنسان أن يقول خليل الله خليل الرحمن، ولا يقول حبيب الله أو حبيب الرحمن. أما قال إذا أطلق حبيب وراد حبيبه هو، نعم، لكن قيد هذا. أما أن تقول قال الحبيب وتطلق هكذا يكون تقصد حبيب الله، فهذا نقص لمرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا هذه العبارة أكثر من الصوفية وأتباع الصوفية الآن كإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم ممن يعني سار على مسلك الصوفية، وعاضهم كثير يقولون ليس قال الحبيب قال الحبيب. نعم. وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرى الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. نعم، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته يعني كن فكان. قال وقد أحيا الموتى، هذا من باب تأييد لرسالته، تأييد لرسالته. وأبرأ الأكمه والأبرص، الذي لا يسمع والأبرص، هذا أيضا تأييد لرسالته، آيات على نبوته. وخلق من الطين طيرا، هذا أيضا آية دليل على نبوته عليه السلام. كل ذلك بقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، تأييدا لرسالته. نعم. والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. نعم، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، قلنا في إثبات اليد لله وأن الله له يدان، وغرس جنة، هنا جنة فتح الجيم، قلنا جنة جنة جنة، قال غرس جنة الفردوس بيده. وجنة الفردوس يقول سلام إذا سألتم الله الجنة فسألوه فردوس الأعلى. نعم. وما روي ابن آدم أذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. نعم، هذا في إثبات صفة النفس، وقد ذكر هذا الإمام ابن خزيمة في أول كتاب التوحيد، ابن خزيمة في إثبات صفة النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. نعم نقف عند 200. نعم نعم. وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. نعم، هذا أيضا في إثبات صفة الهرولة وأنها صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، وأنه قريب من عباده وقربه من عباده لا ينافي علوه، قرب الله من عباده لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. وعجب ربك من شاب ليس له صبوة. ليس له صبوة يعني شهوة، الصبوة هو الشهوة، هذا حديث مختلف فيه كثر من العلم ممن ضعفه. عجب ربك من شاب ليس له شهوة، الصبوة يعني الشهوة، في صحة خلاف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيره نعم. وقوله لن نعدم من ربنا يضحك خيرا. نعم، الشاهد من هذا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، هذه صفة تليق به سبحانه وتعالى، يضحك متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم، قال من قنوط عباده يعني يأسون، والفرج قريب، وقرب غيرهم يعني الفرج قريب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هو الدهر يعني خالق الدهر، ليس أن الله هو الدهر يعني الزمان، إنما المراد هو خالق الدهر، لأن مسبة الزمان سب إيش لخالق الزمان، مسبة الزمان هو في حقيقة الأمر مسبة لخالق الزمان، فمن لعن الدنيا أو لعن الساعة أو نحو ذلك فهذا سب لمن خلق الدنيا. لكن قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولا الدهر، وقلب الليل والنهار، قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر أي خالق الدهر، فمسبة الدهر يعني ترد إيش على خالق الدهر سبحانه وتعالى. ذلك يحرم قول الله يلعن الساعة أو الله يلعن الزمان أو نحو ذلك. أما وصف الزمان بالشدة والحر الشديد والبرد الشديد هذا لا بأس به، هذا ليس سبا، إنما هذا وصف وإخبار، قال تعالى في أيام النحسات كيف، فهذا باب الوصف للزمان. وقالوا لا تنفروا في الحر. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.